بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونستأنف درسنا في الفقه في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع درس اليوم هو في المناسك. مضى في دروسنا السابقة أن عرضنا من صفة الحج والعمرة بعد البيتوتة بمزدلفة ووصول الوصول إلى منى يوم العيد، أنه يرمي الجمرة ويحلق أو يقصر من جميع شعره، وهذا نسك كما قرر صاحب المتن وقرر الشارح حفظه الله، أن الحلاق والتقصير نسك وليس تحللا من محظور كما يقوله البعض، وإنما هو نسك من مناسك الحج، ووقته موسع إن شاء الله فعله في يوم النحر وإن شاء آخره، ولا يلزم بتأخيره ولا بتقديمه على الرمي والنحر شيء، لأن هذه الأنساك الأربعة التي هي الرمي ثم ذبح الهدي ثم الحلق والتقصير ثم الطواف مع السعي، هذه الأربعة إذا فعلها مرتبة على هذا النمط فهذا هو الأفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. بعض الناس عمم هذه القاعدة افعل ولا حرج على كل أفعال الحج، وهذا خطأ، وإنما افعل ولا حرج ما سئل في يوم النحر هي في أعمال يوم النحر فقط، أما في الأعمال الأخرى فلا يندرج تحت هذه القاعدة. ما سئل في يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر من هذه المناسك الأربعة إلا قال افعل ولا حرج. إيش هي المناسك الأربعة؟ الرمي والحلق والنحر والطواف. أحسنت، هذه الأربعة هي أعمال يوم النحر، ما قدم شيء منها أو أخر على الآخر إلا قال افعل ولا حرج. طاف قبل أن يرمي افعل ولا حرج، حلق قبل أن يرمي افعل ولا حرج، لكن لو رتبها فهو الأفضل، يرمي أولا ثم ينحر ثم يحلق أو يقصر ثم يطوف بالبيت، وهو طواف الإفاضة. والإفاضة، طواف الإفاضة هو موضوع درس اليوم. فصل. قال فصل، عندك الفصل هذا؟ ها؟ أي كت أي هو يوم نسينا صحيح. اليوم المفترض أن يكون في العقيدة في الحموية. أي نعم اليوم الثلاثاء في الحموية، لكن كله نافع إن شاء الله. أي نعم. إذن نستمر في درس الفقه. قال: فصل. ثم يفيض إلى مكة إذا فرغ من هذه المناسك الثلاثة التي هي رمي جمرة العقبة ونحر الهدي والحلق والتقصير، فإنه يفيض إلى مكة، يعني يخرج من منى إلى مكة ليفعل النسك الرابع، وهو طواف الإفاضة. ولا بد من التنبيه إلى أن النحر لا يتعين أن يكون في يوم العيد، إذا فعله يوم العيد وبعد رمي جمرة العقبة فهذا أفضل، وإن تأخر عن يوم العيد فإنه يجوز إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر. كل هذا وقت لذبح الهدي، فيذبحه متى شاء من هذه الأيام. لكن لو أخره وفات وقت ذبحه فما الحكم؟ نعم يا فقهاء، يعني خرج وقته، وقت الذبح خرج، متعمد جاهل، فما الحكم؟ يعني يذبح ذبيحتين؟ ها؟ يذبح ذبيحة جبر؟ ما تكفي ذبيحة الجبر عن هدي؟ أو يصوم عشرة أيام؟ من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. نعم، هذا هو المتعين، أنه يجبر أو يقضي إن كان متعمدا مع الإثم وعليه التوبة، وإن كان غير متعمد فلعله إن شاء الله يجزي كما هو شأن صدقة الفطر، من أداها بعد العيد. نعم، على تفصيل إن كان متعمدا أو غير متعمد. ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة، فإذا وصل مكة يطوف القارن والمفرد للحج بنية الفريضة، أي بنية أن هذا الطواف طواف فريضة وليس هو طواف قدوم ولا طواف تطوع، إنما ينوي بأنه طواف الفريضة. لو نوى أنه طواف قدوم ما يجزيه، أو نوى أنه طواف تطوع ما يجزيه، لا بد أن ينوي أنه طواف الحج، طواف الفريضة. أي نعم، إنما الأعمال بالنيات. وطواف الزيارة هو طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة ويسمى طواف الصدر، كلها أسماء لهذا الطواف الذي هو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. وأول وقته بعد نصف ليلة النحر، أول وقته بعد نصف ليلة النحر، ويسن في يومه، يعني في يوم العيد، وله تأخيره. وطواف الإفاضة محدد البداية، فيبدأ وقته من منتصف ليلة النحر، وآخر طواف الإفاضة ليس له حج، آخر طواف الإفاضة ليس له حج. وهذا يعني يفيد في مسألة الزحام، فله تأخيره عن يوم العيد، وله تأخيره عن أيام التشريق، وله تأخيره في شهر ذي الحجة أو بعد شهر ذي الحجة، فهو وقت محدد البداية وليس محدد النهاية. وهذا يفيد يعني في تجنب الزحام، إذا كان ليس له رفقة ولا يشده سفر ينتظر حتى يخف الزحام ويطوف طواف الإفاضة، لأنه لا حد لنهايته. ولكن كلما قدمه فهو أفضل، لأنه أبرأ ذمته. ثم بعد هذا الطواف اللي هو طواف الإفاضة طواف الحج ماذا يصنع؟ يسعى بين الصفا والمروة إذا كان متمتعا أو غيره، ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. السعي يمكن تقديمه بعد طواف القدوم، فإذا قدمه بعد طواف القدوم وكان يعني متمتعا فجعل طواف القدوم طواف العمرة وحل، أو كان مفردا فطاف طواف القدوم، فله أن يقدم السعي بعد طواف القدوم. فإذا قدمه لا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة من عرفات. نعم، طواف الإفاضة واجب على كل حاج، سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وأما السعي فإنه إن كان متمتعا يلزمه السعي بعد طواف الإفاضة سعي آخر، إن كان متمتعا فالسعي الأول للعمرة والتي تحلل منها، والسعي الثاني بعد طواف الإفاضة للحج يلزمه سعي آخر. نعم، والمتمتع عليه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما إن كان قارنا أو مفردا فهذا عليه سعي واحد، كان سعى سواء كان سعى بعد طواف القدوم. إن كان سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي بعد طواف الإفاضة، وإن كان لم يسعى بعد طواف القدوم فإنه يسعى بعد طواف الإفاضة. ثم قد حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام، ما هو كل شيء على الإطلاق، حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. فإذا فعل النسك الرابع وهو طواف الإفاضة، أو بعبارة أخرى إذا فعل النسك الثالث بالنسبة إلى ما يحصل به التحلل، فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، من لبس المخيط وتغطية الرأس والطيب والاستمتاع بزوجته. يعني ثلاثة محللة، وأربعة هي أعمال يوم النحر: الرمي والحلاقة والتقصير والطواف، هذه هي المحللة. إن فعل اثنتين من ثلاث تحلل التحلل الأول، وإن فعل الثلاث تحلل الحلة كلها، والرابعة التي هي الذبح ليس من الأمور التي، لكنها من أعمال يوم النحر وهي نسك الذبح. طبعا بعد طواف الإفاضة يشرب من زمزم دماء حب ويتضلع منه، يعني إذا فرغ من طواف الإفاضة فإنه يمر على زمزم ويشرب من ماء، لأن ميسر مع زمزم، يعني ميسر بالأماكن. أماكن السقيا، قال لأن هذا سنة، شرب من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة سنة، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أخرجه مسلم. قال فيشرب من ماء زمزم لما أحب من الأغراض، لقوله صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، أخرجه أحمد وابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم، فيشربه لما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لأنه ماء مبارك ويتضلع منه، يعني يكثر منه حتى يمتلئ منه بطنه ما بين أضلاعه. أي نعم، يتضلع منه ويدعو بما ورد، يدعو عند شربه من ماء زمزم بما ورد، ومنه مما ورد اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. هذا الذي ورد أن يقال عند شرب ماء زمزم. اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي واملأه من خشيتك. ورد عن ابن عباس أنه كان إذا شرب من زمزم قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، أخرجه الدارقطني والحاكم. ثم يرجع إلى منى فيبيت بمنى 3 ليال، فإذا فرغ من طواف الإفاضة والسعي، إن كان عليه سعي يوم العيد فإنه لا يبقى في مكة، وبل يرجع إلى منى ويقيم فيها أيام التشريق ليلا ونهارا، بقاؤه فيها بالليل واجب، بقاؤه في منى بالليل واجب، ليلة 11 و12 و13 إن كان متأخر، بقاؤه فيها بالليل واجب من واجبات الحج، أما بقاؤه فيها بالنهار فهو سنة. يبيت فيها 3 ليال، ليلة 11 و12 و13، هذا واجب من واجبات الحج لمن تأخر إلى يوم 13، أما من تعجل فإنه يكفيه أن يبيت فيها ليلتين، ليلة 11 و12 كما سيأتي. فلو ترك المبيت فإنه يكون عليه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، إلا إن كان له عذر شرعي يمنعه من المبيت، مثل يعني سقاية الحاج، رعاية مواشي الحاج، العمل في المستشفى، خدمة الحجاج مثل العساكر ونحوهم. أي نعم، يرخص له في عدم المبيت، ما لا يحجز حاجز عشان يرجع، إيه ما يحجز، لا بد أن يبيت في منى، لا بد أن يبيت في منى ولا يذبح فدية، وإن كان متعمدا فعليه الإثم بعد، عليه أن يتوب. إيه عليه أن يتوب، متعمد لا يجوز له أن يتعمد، علشان حجز، حجز يعني بغير إرادته ولا حجز بإرادته؟ وشلون حجز بغير إرادته؟ عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويمدد التصريح في الأساس، يعني عليه أن يمدد التصريح. أخطأ في عدم تمديد التصريح، هو حاج ما جاني يعني بس يمر ويمشي، لا تورط نفسك، الله يوفقنا وإياك. بسم الله، بارك الله فيك. طبعا يوم الحادي عشر يرمي الجمرة، نعم يوم يرمي الجمرة الأولى تسمى بالجمرة الصغرى، وهي التي تلي مسجد الخيف أو الخيف بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة ويقول الله أكبر، ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلا ويدعو طويلا، يعني إذا جعلها عن يساره يستقبل القبلة، يعني إذا فرغ من رمي الجمرة الصغرى فإنه يندفع عنها إلى جهة الجمرة الوسطى ويجعل الجمرة الصغرى عن يساره، ثم يستقبل القبلة ويدعو طويلا، حتى إن بعض الصحابة دعا بمقدار قراءة سورة البقرة. على كل حال هذا سنة ويصعب تطبيقه مع الزحام. أي نعم. ثم الوسطى مثلها، ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصى ويقول الله أكبر كما رمى الجمرة الصغرى، ثم جمرة العقبة ويجعلها عن يمينه، يجعلها عن يمينه، هذا لما كانت في وضعها الأول، أما الآن أزيل الجبل وأصبح من كل الجهات يمكن رميها. أي نعم. ويستبطن الوادي، فإذا رمى الجمرة الوسطى أيضا فإنه ينتقل منها متوجها إلى جمرة العقبة، ثم يقف ويدعو طويلا رافعا يديه، يعني إذا رمى الجمرة الوسطى كما فعل عند الجمرة الصغرى، ثم يمشي إلى جمرة العقبة وهي الأخيرة فيرميها من جهة الوادي، هذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت في جبل ولا ترمى من أعلى ولكن ترمى من جهة الوادي، ولكن لما زال الجبل بأن أزاله ولي الأمر من أجل أن يتوسع المكان للناس فإنها ترمى من كل جهة تتيسر ولا حرج، في الدور العلوي في أسفل، أي نعم لا حرج. ولا يقف عندها، عند جمرة العقبة ما يقف، فإذا فرغ من رمي جمرة العقبة فإنه يمضي وينصرف ولا يقف للدعاء عندها كما وقف عند الجمرة الصغرى والوسطى. يفعل هذا الفعل وهو رمي الجمرات الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة كل جمرة بسبع حصيات، ويقف عند الصغرى والوسطى ويدعو، يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بعد الزوال، أي أن الرمي في أيام التشريق يبدأ بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يرمي. وكان أصحابه رضي الله عنهم ينتظرون في أيام التشريق حتى تزول الشمس ثم يبدأون الرمي. فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال كما يقول بعض الناس لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من هذا الدين إلا بينه لأمته. فلو كان الرمي قبل الزوال في أيام التشريق جائزا لأذن به أو فعله عليه الصلاة والسلام، ولم يرد أنه أذن به لأحد، ولم يرد أنه فعله صلى الله عليه وسلم، ولا فعله أحد من أصحابه، فدل على أنه لا يجوز قبل الزوال. لما لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الإذن بالرمي قبل الزوال دل على أنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال. تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر هذا عن وقت الحاجة. نعم، لو كان جائزا. إذا أخر رمي اليوم الأول اليوم الحادي عشر ورمي اليوم الثاني عشر إلى اليوم الثالث عشر جاز له ذلك، لأن الوقت كله وقت للرمي، لكن يرتبه بأن يرمي الجمرات لليوم الحادي عشر أولا مرتبة ثم يعود، ويرمي جمرات اليوم الثاني عشر مرتبة ثم يعود، ويرمي جمرات اليوم الثالث عشر مرتبة. وفي هذا متسع في هذه الأيام للذين يجدون مشقة وزحاما وخطرا في أيام التشريق، لهم أن يؤخروا الرمي إلى أن يخف الناس ويرحل الناس في اليوم الثالث عشر، لأن الناس أغلبهم يتعجلون في اليوم الثاني عشر، فيكون في اليوم الثالث عشر متسع ورفق بالناس. تنجمع في الثالث عشر بس يرمي الوسطى الصغرى ثم يرمي الوسطى ثم يرمي الكبرى ليوم ثم يعود. اي نعم، حصات حصات متعاقبات، ما يرمي الحصى كله. اي نعم، ثم يعود يرمي اليوم الثاني ثم يعود ويرمي اليوم الثالث. هذا هو يعني هو الصواب ان شاء الله. فان اخره عنه أو لم يبت بها فعليه دم، يعني نأخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فقد فاته الرمي، لأنه انتهى وقته ولا يقضي بعد فوات الوقت. بعد فات الوقت ما يقضي، ما يرمي، فيكون لكن يكون عليه دم، فدية جبران، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. ومن ترك واجبا من واجبات الحج فإن عليه الفدية، وعليه أيضا أن يستغفر إذا كان متعمدا لا عذر له. وكذلك من ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من غير عذر شرعي فإنه يلزمه فدية، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، ومن ترك واجبا فعليه دم. دم في بلده علشان يضيف عياله؟ لا، دم ذبيحة تكون لمساكين الحرم، كل دم تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم. ها؟ الساعة 12 متى؟ ليلة المزدلفة؟ إيه، يعني يبيت نصف الليل، إذا بات نصفه الأول أو نصفه الآخر فقد تحقق له المبيت ويذهب يروح نعم، وإذا كان له منزل في مكة يرتاح، وإذا جاء نصف الليل الساعة 12 قبل 12 يأتي إلى منى ويبيت فيها حتى الصباح. أي ثم يخرج إلى منى يجلس وين يجلس فيه إلى الساعة 1 حصل المبيت. إذا كان يأذن من منى آخر الليل الساعة 1 حصل له المبيت. ما أدري إيش أسوي بك أنا. حدد سؤالك. وجلس في منى إلى الساعة 1 من الليل ثم راح لأهله. أي نعم ما في بأس. إيه تحقق المبيت. لا اللي على دم يذبح دم يوكل، لابد أن يذبح فدية، يوكل من يشتري له كبشا يعني فدية ويذبح الفدية ويوزع على مساكين الحرم، يوزع على مساكين الحرم. ها ما في مساكين؟ غلطان أنت، ما في، أنت تريد أن أي نعم، لا مساكين الحرم موجودين، موجودين مساكين الحرم، مساكين الحرم موجودين. إذا دفع للشركة هو وكلها، هي تذبح ذبيحة، الشركة نفسها تذبح ذبيحة، وما زاد من اللحم عن مساكين الحرم نقلوه إلى بلدان أخرى مذبوح. أي نعم هذا ما في شيء، هذا مشروع جيد ينتفع به. في الأول كان يزيد اللحم وتخيس منا، ما يعني إذا جاء اليوم الثالث أو الرابع ما تستطيع البقاء فيها حتى تأتي جرافات ويدفنونه وكذا. أما الآن ولله الحمد مشروع الهدي والأضاحي يعني مشروع عظيم جدا، نعم يستفاد منه، وهذا من المحاسن التي يعني وفق الله لها المسلمين وولاة الأمر. نعم التعجل، المسلم مخير في أن يستكمل 3 أيام بالمبيت والرمي، وهذا أفضل، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وإن أراد التعجل فإنه إذا رمى الجمرات 3 بعد الزوال من اليوم 12 فإنه يجوز له أن يرحل من منى وينهي حجه، لكن بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس من اليوم 12، فإن أدركه الغروب وهو في منى لم يرحل، يمشي قبل المغرب. نعم، لكن لو أنه غربت الشمس وهو في السيارة مسكها السرة لا بأس، ما في بأس. نعم، فإن أدركه الغروب وهو في منى يعني لم يرحل ولم ينوي الرحيل فإنه يلزمه المبيت ليلة 13 والرمي في اليوم 13 بعد الزوال أيضا، لأن من شرط التعجل أن يرحل من منى قبل غروب الشمس. ولا يكفي أنه ينوي التعجل ولا يرحل، لأن النية لا تكفي فلا بد من الفعل، لكن لو حمل متاعه وسار في الطريق يريد الخروج لكن وجد زحاما ولم يتمكن من الخروج إلا بعد أن غربت الشمس فإنه يخرج ولا حرج عليه. أي ركب السيارة والسيارة مسكها السرة وغربت عليه الشمس وهو في منى خلاص يستمر ولا حرج عليه، لأنه رحل فعل الرحيل. طبعا وصل مكة أراد الخروج ما يخرج من مكة حتى يطوف طواف الوداع، لأن طواف الوداع من واجبات الحج، العمرة ما لها طواف وداع لكن الوداع من واجبات الحج، طواف الوداع هو آخر شيء من أعمال الحج بدون سعي، طواف بدون سعي، طواف الوداع بدون سعي. ما هو سعى في الأول. إذا أخر الإفاضة والسعي أي نعم سعي الحج والإفاضة أخرها إلى أن ينتهي من أعمال منى أي فهو يطوف ما يطوف بنية الوداع يطوف بنية الإفاضة ثم يسعى السعي اللي كان عليه خلاص ويغادر يعتبر هذا وداع لكن ما ينوي الوداع ويجعلها عن الإفاضة ينوي الإفاضة والإفاضة كافية عن الوداع اي نعم اجعلوا آخرة نعم لأنه ما في الحديث ذكرتني ما في الحديث ما في نص يسمي طواف الوداع طواف الوداع إنما اجعلوا آخر عهدكم البيت الطواف بس ولهذا إذا جعلت آخر العهد بالبيت الطواف سواء كان ركنا أو واجبا أو مسنونا فقد تحقق الأمر وإن لم تسمه وداعا هو وداع نعم طبعا قال طواف الوداع وآخر شيء من أعمال الحج فإذا أراد أن يخرج من مكة بعد أداء الحج إلى أي جهة من الجهات قريبة كانت أو بعيدة فإنه لا يخرج حتى يطوف بالبيت 7 أشواط طواف الوداع وسمي طواف الوداع لأنه آخر شيء وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت ما قال طواف الوداع حتى يطوف بالبيت بس اي نعم لا ينفرن أحد حتى يطوف بالبيت فإذا أخر طواف الإفاضة وطاف طواف الإفاضة فله اي نعم أن ينفر لا ما يرجع إذا خرج من حدود الحرم فقد استقر في ذمته جبر النقص طواف الوداع ما وادع قال فطواف الوداع وفي حديث ابن عباس أمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض أخرجه البخاري ومسلم فطواف الوداع واجب من واجبات الحج لإلزام النبي صلى الله عليه وسلم به كل خارج من مكة بعد أدائه الحج لا تستعجل يجي النص فإن أقام أو اتجر بعده يعني أقام بعد طواف الوداع أو اتجر اشترى بضاعة للتجارة أعاد طواف الوداع وإن طاف للوداع ثم أقام بعده في مكة كان بات فيها بعد طواف الوداع بات فيها بنية الإقامة لكن قد يبيت بها مضطر مثلا يعني سيارة لم تكتمل أو شيء من هذا ثم بات فيها بعد طواف الوداع وأقام فيها يوما أو أكثر مما يعد إقامة في العرف فإنه ينتقض وداعه ويلزمه إعادته عند الخروج لأنه لم يكن آخر شيء والنبي صلى الله عليه وسلم أمر كما في حديث ابن عباس أن يكون آخر عهدهم البيت أو التجر يعني باع واشترى لأجل التجارة وطلب الربح بعد أن طاف للوداع فإنه قد انتقض وداعه على كل حال إذا سافر وخرج من حدود الحرم استقر بذمته البدن وهو جبر النقص وهو الدم، أو صيام عشرة أيام، أو صيام عشرة أيام. شوف هنا وش قال: فإن خرج من مكة قبل طواف الوداع فإنه يلزمه الرجوع إذا كان قريبا من مكة والإتيان بطواف الوداع، أما إذا بعد عن مكة فإنه لا ينفعه الرجوع لأنه قد سافر، يعني وغادر المباني، فلا ينفعه الرجوع لو رجع، فيتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. وطبعا والعبرة بمسير الدواب بسير الجمال وليس بسير السيارات. نعم. أما إن طاف للوداع ثم مر بمنزله ودخل فيه لأجل أن يأخذ منه حاجة أو أن يحمل متاعه فهذا لا يضر، وكذلك لو اشترى شيئا من حاجات السفر في طريقه أو الهدايا التي يهديها لأقاربه في بلده فهذا لا ينقض الوداع لأنه من لوازم السفر، إنما الممنوع أن يتجر، أن يبيع ويشتري للاتجار، فصار طواف الوداع ينتقض بأحد شيئين: الأول الإقامة بعده في مكة، الثاني الاتجار بعده في مكة ببيع أو شراء. وإن تركه غير حائض رجع إليه، فإن شق يعني شق الرجوع أو لم يرجع فعليه دم. فإن خرج من مكة قبل طواف الوداع فإنه يلزمه الرجوع إذا كان قريبا من مكة والإتيان بطواف الوداع، أما إذا بعد عن مكة فإنه لا ينفعه الرجوع لأنه قد سافر، فلا ينفعه الرجوع لو رجع، فيتقرر عليه الدم لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. هذا جواب سؤالك، يعني إذا خرج من مكة، أي نعم، الجموم اسمه الجموم ليس اسمه مكة، والعبرة بسير الدواب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وغالبا أنه إذا وصل وجاوز الحرم أنه يشق الرجوع فيستقر البدل، يعني يذبح فدية جبران أو يصوم عشرة أيام إذا لم يجد. أما الحائض فإنها لا وداع عليها لأن الله خفف عنها كما في حديث ابن عباس، غير أنه خفف عن المرأة الحائض. ولما حاضت صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحابستنا هي، ظنا منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة. ويستفاد من هذا أن الحائض لا يصح أن تطوف حتى لو كان أصحابها سيسافرون، يؤخذ من هذا أن الطواف مثل الصلاة يلزم له الطهارة، فالحائض لا يحل لها أن تطوف حتى تطهر. لو كان يحل لها أن تطوف ما قال أحابستنا هي اللهم صل وسلم عليه، لكن ظن أنها لم تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا بد منه ركن، فينحبس أصحابها حتى تطهر وتطوف طواف الإفاضة. قالوا: يا رسول الله، إنها قد أفاضت، يعني يوم مبكرة. فقال: فانفري إذن، يعني طواف الوداع مخفف، أخرجه البخاري ومسلم، أي سافري، فدل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض، وهذا تخفيف من الله سبحانه وتعالى. وإن أخر طواف الزيارة اللي هو طواف الإفاضة فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. شو قال؟ فطافه عند الخروج أجزأ عن الوداع. ما ينوي به الوداع، ينوي به طواف الإفاضة. وإذا أخر طواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة وطافه عند سفره فإنه يجزئ عن طواف الوداع، لأنه يصدق عليه أنه آخر عهده بالبيت. ويقف غير الحائض بين الركن والباب، الركن حجر الأسود والباب باب الكعبة، يقف في الملتزم داعيا بما ورد، يعني بعد ما يفرغ من طواف الوداع ويريد السفر يستحب له أن يقف بين الركن، يعني الذي فيه الحجر الأسود، وبين باب الكعبة، فيدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء عند سفره بأن يغفر له وأن يتقبل منه وأن يعيده إلى بيته الحرام مرة ثانية، وأن لا يجعله آخر العهد بالبيت العتيق، ويدعو بكل ما تيسر له. هذا سنة من سنن الحج، وهو ما يسمى بالالتزام، يعني الوقوف بالملتزم. وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء. أما الحائض فإنها لا تدخل المسجد الحرام، كما أنها لا تدخل غيره من المساجد، ولكن تقف عند باب المسجد وتدعو بما تيسر لها من أنواع الأدعية. تعال نكتفي بهذا القدر، وفي الدرس القادم إن شاء الله في حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم من العمل ما يرضيه ومن العلم ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أخي أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجعلنا جميعا من المتحابين في الله، فهي أوثق قرى الإيمان. ها؟ يقول أنواع الطلاق، أنواع الطلاق يجب للإيلاء ويحرم للبدعة، ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدمها. خمسة أنواع. يلا شد عليها أصابعك. ها؟ استبعد أكثر من هذا. ها؟ يجب للإيلاء، طبعا تحت الشرح، يجب للإيلاء ويحرم للبدعة ويستحب للضرر ويباح للحاجة ويكره لعدم الحاجة. خمسة أنواع. يجب للإيلاء إذا حلف الزوج، زعل على زوجته وحلف أنه ما يطأها، يعني حلف أنه لا يجامعها، كرهها وحلف أبدا، فينصح، لكن إذا أصر يضرب له أجل 4 أشهر، فإن رجع وإلا طلق عليه وجوبا. الحاكم القاضي يحكم بالطلاق عليه إذا أصر ولم يرجع، فهو يجب للإيلاء يعني للحلف. هذه واحدة واضحة. ويحرم للبدعة إذا طلقها بثلاث طلقات، أي نعم، في كلمة واحدة في مجلس واحد، يعني يعتبر هذا حرام، لابد أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى يعني تنتهي عدتها بالحيض أو بالأشهر، فنعم حتى تملك نفسها. هذا هو طلاق السنة. لكن إذا طلقها ثلاث يعني في مجلس واحد في كلام واحد، بعض العلم يجعلها واحدة، لكن هذا اللفظ يعني يعتبر بدعة، أو طلقها في طهر جامعها فيه فهذا بدعة، أو طلقها في وقت حيضها فهذا بدعة، يلزمه مراجعتها ثم يتركها في حتى تطهر، ثم لا يجامعها في هذا الطهر بل يطلقها إذا كان عازم، كما هي قصة عبد الله بن عمر، أو يعلق طلاقها بمستحيل، يقول يعني مثلا إذا كانت قد صعدت في السلم قال إن طلعت أنت طالق وإن نزلت أنت طالق، وش تسوي؟ تطمر عليه؟ الله المستعان. إذا علق طلاقها بمستحيل انطرتي تنط من فوق، الله تسمح العجائب، لا يعني انطرتي في الهواء، يعني علق طلاقها، هذا طلاق بدعة، هذا طلاق بدعة. أي نعم، هذه أمثلة لطلاق البدعة، يحرم للبدعة ويستحب للضرر إذا كان هو متضرر من وجودها معه، أو هي متضررة من وجوده معها، فيستحب، يستحب للضرر. هذه ثلاثة، هذه ثلاثة. الرابع يباح للحاجة إذا كان هو محتاج وعنده أربع لكن ما يسد من الحاجة، عجوز ومريضة. أي نعم، المتردية والنطيحة والتي أكل السبع، يعني ما تكفي حاجته، لكن عنده أربع ما يستطيع يتزوج، يطلق واحدة ليتزوج يعف نفسه، هذا يباح. الإباحة مستوي الطرفين، المباح هو مستوي الطرفين، يعني لا إثم فيه ولا أجر فيه، ويكره لعدم الحاجة. واحد يعني ما هو محتاج للطلاق فيطلق، هذا مكروه. أي نعم، يكره وهي كراهة التحريم لعدم الحاجة، أما إذا كان محتاجا هو أو هي فيباح، أما إذا كان متضررا أو هي متضررة فيستحب، لا ضرر ولا ضرار. ما أدري السائل عن أنواع الطلاق اكتفى بهذا ولا نرجع لباب الطلاق، لأن باب الطلاق يعني من أدق أبواب الفقه مسائل وأحكام لابد من الفقه فيه، كل واحد يحتاج يعني لمعرفته. عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، يعني وهو الصحابي الجليل العالم، مع ذلك يعني خفي عليه بعض مسائل الطلاق حتى أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وهل اليمين الغموس، اليمين الغموس له كفارة؟ اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم إذا حلف وهو يعلم أنه كاذب على شيء يريد أن يقتطع به من مال أخيه أو من عرضه أو يستبيح دمه، أي نعم، فكل هذا يمين غموس والعياذ بالله، من السبع الموبقات. إذا فعل هذا فإنه يتوب إلى الله عز وجل، يتوب إلى الله عز وجل، ولا أعلم له كفارة إلا إذا حنث، حلف يمينا يعني عقدها ثم لم يفي، حنث فيها. نعم يا شيخ، في الطلاق ما هذا ما هو طلاق، تقول سؤال خفيف قلت لك في الطلاق، قلت لي نعم، إذا خلى الخفيف بعد ما ينتهي الخفيف، هذا خفيف بعد خلوه ينتهي شوي، هذا ما كملت، أنا لم أكمل. يقول اليمين الغموس، أعيد تعريف اليمين الغموس، الحلف بالله كاذبا متعمدا، هذا اليمين الغموس. من السبع الموبقات، يعني تغمس صاحبها في الإثم، وهو أهون من الحلف بغير الله صادقا. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. أي نعم. وليس له كفارة، إنما إذا كان الشرك والعياذ بالله أعظم ذنب، كفارته أن تتوب منه وأن تقلع، فكذلك اليمين الغموس التوبة منه. نعم، والله أعلم. نعم يا شيخ، هات الخفي. نعم، لو سألتك وقلت وين صليت فيه ايش تقول؟ لو سألتك وقلت لك وين صليت فيه الفجر؟ في المسجد. خلاص، وانت ما خرجت من المسجد. الله يرضى عليك، جاوبني وجاوبك. اذا قلت لك فين صليت تقول في المسجد، وانت ما خرجت من المسجد. خلاص، صليت في المسجد، بقيت في المسجد، تنقلت بين جوانب المسجد لغرض إما سماع الذكر أو أخذ مصحف أو نحو ذلك، فأنت لم تخرج من المسجد. إذا بقيت بهذه الحال في المسجد ليش تمشي؟ رياضة؟ إيه، المسجد ما هو محل رياضة. ها؟ غفر الله لي ولك وللسامعين. إلا إن كانت تخاف من النوم. نعم، تخاف من النوم، تبي النوم يطير، وأن تذكر الله وأنت ماشي، إيه فلا بأس، زينت لك الجواب. إيه نعم، الله المستعان. يقول: هل صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف نافلة مثل صلاة الجماعة أم بنافلة واحدة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة في مسجدي، نكرة تعم، أي صلاة، نافلة، صلاة قضاء، صلاة جنازة، صلاة فريضة، يقول: صلاة في مسجدي، أي صلاة، فهي عامة لكل صلاة، حتى سجدة التلاوة أو سجدة الشكر. نعم، يعني بألف صلاة، بألف ضعف. اللهم صل وسلم على رسول. نعم، مكة كذلك بمئة ألف مكة. نعم نعم نعم. يقول سائق حفار يقرأ الرقية الشرعية على هذا الحفار خوفا عليه من الحسد، فهل لعمله هذا أصل؟ ما أعلم له أصل. الرقية إنما تكون على الإنسان أو على الدابة أو حتى يعني المال الذي تخاف عليه، يعني تستعيذ بالله من أن يتسلط على هذا المال شيء يهلكه. هذا لا بأس، أن يحفظ مالك، أن يحفظ حفارك، إنما تستعيذ بالله عز وجل. أما تقرأ على الحفار وتتفل عليه، هذا ما له أصل. الله المستعان. هل هناك بما يسمى بقراءة الرقية الشرعية على الدابة؟ نعم، كذلك الدابة، يعني تسأل الله أن يحفظ الدابة، وأن نعم قد يعني قد تصيبها العين كما تصيب الإنسان، فنعم يحصل، لكن يحتاج إلى التحقق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على السلامة، جزاك الله خير. ما معنى الولد للفراش وللعاهل الحجر؟ معناه إذا ولد من زوجتك ولد، زوجتك فراشك، أي نعم، فهو لك. أما يعني من يدعيه فهو كاذب، وهو له الحجر. العاهر الزاني له الحجر، وهذا له قصة، له سبب، وهو أن يعني امرأة يعني ربما تنازع في ولدها اثنان، أحدهما زوج والآخر ليس زوجا، ولكنه يعني يزعم أنه زنى بها، فهذا سببه. الولد للفراش يعني لصاحب، وللعاهر الحجر يعني يقام عليه الحد. الله أعلم. هل قال ابن تيمية بفناء النار؟ لم يقل بفناء النار. ابن تيمية رحمه الله لم يقل بفناء النار، ولا ابن القيم، ولا يثبت هذا عنهما، لكن هذه دعاوي. إنما الذي يعني يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضوع أن كل مفعول له بداية ونهاية، أما فعل الله عز وجل فلا بداية له ولا نهاية، كل مفعول له يعني فيه فعل وفيه مفعول. الفعل هو صفة الله عز وجل، والمفعول هو المخلوق الذي حصل بهذا الفعل، فكل مفعول له بداية ونهاية. أما فعل الله عز وجل فليس له بداية ولا نهاية، ومن ذلك النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، فهذا مفعول، ولكن الله يفعل، كلما نضجت جلودهم تتوالى مفعولات الله عز وجل بفعله، وفعله لا بداية له ولا نهاية. أرجو أنه قد وضحت هذه المسألة إن شاء الله. اختيار الزوجة بدون رضا الوالدين هل صحيح أم عقوق؟ هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان والله أنت اخترت الزوجة لدينها فاظفر بذات الدين كربت يداك، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، ووالداك لا يرضون ذات الدين، لهم نظرة أخرى، تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين كربت يداك. فالمقياس هو الدين. إذا كان والله الوالدين الوالدان لا يرضيانها لدينها فطاعتهما واجبة، ربما يعني تغرك خضراء الدمن أو يعني تسحرك بعشقها، والعشق نوع من الفساد في التصور أو في المتصور، ووالداك يعني أخبر منك ويريدانها يعني ذات خلق وذات دين وأنت تخالفهما في هذا، فهذا يعني لا يجوز. أما إذا كان الوالدان لهما اتجاه آخر غير الدين فعلى كل حال اظفر بذات الدين تربت يداك، لا تفسد فراشك، غير المتدينة تفسد فراشك وتفسد حياتك نعم ومعيشتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قادمة من مصر للعمل ثم للعمرة والحج، وعند الميقات لم يحرم ونزل بجدة بالطائرة ثم أحرم من جدة وذهب للعمرة، فما حكم العمرة بالطائرة؟ فما حكم العمرة؟ ليش ما أحرم؟ يعني مر الميقات ولم يحرم، إذن عليه فدية إذا أحرم من جدة، لأن جدة ليست ميقاتا، ليست ميقاتا، وقد قدم من مصر وهو ينوي العمرة، لكن إذا قدم من مصر للعمل ثم جدت نية العمرة لديه فمن حيث جدت النية، يعني قدم لجدة من مصر للعمل، ما قدم للعمرة، للعمل، لكن يقول إن اتيحت الفرصة اعتمرت. فلما مضى عليه مدة وهو يعمل في جدة نشأت نية العمرة في نفسه فيحرم من جدة. أرجو أن يكون يعني هذا واضح. لكن إذا كان في نيته أن يعتمر والذي سيره إلى جدة هو العمرة فلا يمر من الميقات إلا محرم. أما إذا جاوز الميقات وقد سار للعمرة ينوي العمرة فيكون عليه فدية.